موعودي لك هذا اليوم، انا الوديعة وبحمرك، شيل العلم يا جيدو بكفالتك جيت وياك، بكفالتك جيت وياك. موعودي لك هذا اليوم، موعودي لك هذا اليوم، انا الوديعة بحمرك، شيل العلم يا جيدو بكفالتك جيت وياك، بكفالتك جيت وياك. وللي شايل بيدره رايد نصر لعضيده، وللي شايل بيدره رايد نصر لعضيده، صوت الهضم نادي نره، حرقوا خيمنا علينا نره، حرقوا خيمنا علينا نره. لو تستمع يا عباس، لو تستمع يا عباس، وفنها وفزع لي هبت على الخيمة النارس، ما حد فزع من أهلي، ما حد فزع من أهلي، حرقوا خيمنا الأرجواس، حرقوا خيمنا الأرجواس، طف الخيم خويا اندرس، بالقوة صارت لنفرس، يا ابو الفضل لحق لي، يا ابو الفضل لحق لي، يا نصبت لخيامي قلت للضعن بحامي، حامي الضعينة وينه، حرقوا خيمنا علينا، حرقوا خيمنا علينا، حرقوا خيمنا علينا. يا شبل ابوي الصهود، يا حزامي يوم العزوة، قلبي احترق يا ابو السود، قلبي يحل عزازه، وفي العلم وفي الجود، وفي العلم وفي الجود، وفي السهم والعمود، صوب الخيام ريت تعود، صوب الخيام ريت تعود، ويا يا دهر توازره، نار الخيام مستعره، نار الخيام مستعره، كلها تريد النظره، صدني الغريب بعينه، حرقوا خيمنا علينا، حرقوا خيمنا علينا. كل معضله والهج فوق، كل معضله والهج فوق، لابد تجي وتحلها، انا ادري صاحب معروف، وحمول تفزع الهوى، قوم انهضوا وانت تشوف، قوم انهضوا وانت تشوف، شدالك قبالي طوف، ماخذني يا اخويا الخوف، الخيمة شي عد الهوى، وين انت يا ابو الشيمرة، بدك تطفي الخيمة، بدك تطفي الخيمة، محرقات ايدي انا، محرقات ايدي انا، حرقوا خيمنا علينا، حرقوا خيم. الله كلها تعرف يا جيدوم، كلها تعرف يا جيدوم، انا اختك المحشومة، هسه طلعت بين القوم، يا ابو الفضل مدمومة، يا ابو الفضل مدمومة، جب سيفك وانهض قوم، خلي الرقب كلها دموم، موعودي لك هذا اليوم، كل من يموت بيومه، كل من يموت. الله انا ادري ما ترضاها، الواد ممشي وياها، بني الخلق ظلينا، حرقوا خيمنا علينا، حرقوا خيمنا علينا. ما ظنت غبل بهوي، ما ظنت غبل بهوي، اوكب هزيل الناقه، وفي النهر عوف الموي، وفي النهر عوف الموي، بس لحظه خنت لاقه، بس لحظه خنت لاقه، محتاجه كفالي وياوي، بالحر يسوي لي فياوي، بجفوفه يلزم يمناوي، صعبة علي فراقة. لا ترضى يا ابو الغيرة، لا ترضى يا ابو الغيرة، لا ترضى يا ابو الغيرة، زينب تروحي سيرة، زينب تروحي سيرة، بالحومة عالو